إني لآمل أن أراك، وإنني من أن أموت ولا أراك لا خائف. يا غاية في الحسن، إني غاية في الحب، ليس يطيق ما بي واصفُ.